بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل درسنا بإذن الله هذه الليلة، وقد بقي من باب إنا وأخواتها هذه الأبيات الأربعة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تخفف أن فاسمها اشتكى، والخبر اجعل جملة من بعد أن. هنا بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من البحث في تخفيف إن، وبين أنها تكون مهملة، الآن يتحدث عن تخفيف أن، ويبقى عملها أن ليست مثل إن، ولهذا قال: وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني تبقى عاملة لكن اسمها محذوف غير مذكور، وخبرها يكون جملة. قد يكون الخبر جملة اسمية، وقد يكون الخبر جملة فعلية. ولهذا قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تخفف أن فاسمها استكن. اسم أن استكن، يعني غير مذكور، ضمير محذوف. ثم قال: والخبر اجعل جملة، يعني يكون الخبر في هذه الحالة جملة، إما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. لكن إذا كان جملة اسمية فإنه لا يحتاج إيش إلى فاصل، لا يحتاج إلى فاصل. وهكذا لو كانت جملة فعلية لكن فعلها غير متصرف أو دعاء، فإنها كذلك لا تحتاج إلى فاصل بينها وبين هذه الجملة. فإذا كانت الجملة الاسمية كقول الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لاحظ هنا الجملة الحمد لله رب العالمين جملة اسمية، فما احتاج أن يكون هناك فاصل بينها وبين أن المخففة من الثقيلة. فإذا كان الخبر جملة اسمية فإنه لا نحتاج إلى فاصل. وكذلك لو كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد غير متصرف، كذلك ما نحتاج إلى فاصل. قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لاحظ هنا ليس جملة فعلية، الفعل فيها جامد غير متصرف، ولهذا لم يكن هناك فاصل بين أن وهذا الفعل الجامد. كذلك لو كانت الجملة مبدوئة بفعل دعاء كقراءة: والخامسة أن غضب الله عليها. لاحظ هنا أن غضب الله عليها، فهذه القراءة الفعل فيها دعاء، فلم يكن هناك هذا الفاصل بين أن وغضب. لكن إن كانت الجملة فعلية وفعلها متصرف فإنه لا بد أن يكون هناك فاصل. وهذا قالت قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني لم تكن هذه الجملة الفعلية فيها ذلك الفعل دعاء أو غير متصرف، فالأحسن الفصل. الغالب يكون هناك الفصل، ولهذا قال: فالأحسن. فالأحسن الفصل بماذا؟ قال: بقد أو نفي أو تنفيس أو لو. ذكر هذه الفواصل الأربعة. فإذا كانت الجملة فعلية أي خبر أن المخففة كان جملة فعلية والفعل فيها متصرف ولم يكن دعاء، فالفعل في هذه الحالة يجب أن يفصل بينه وبين أن فاصل. هذه الفواصل ذكرها مالك تعالى: قد والنفي والتنفيس له. مثال قد: ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظ هنا فصل بين أن والجملة الخبرية لأن بقد، قال ونعلم أن قد صدقتنا. أو يكون الفاصل كما أشار المؤلف نفي، نفي بأي أداة من أدوات النفي، لا أو لن أو لم. قال وحاسبوا أن، شوف لا تكون فتنة، وحاسبوا أن هنا للمخفض الثقيلة، والجملة بعدها فعلية تكون مبدوعة فعل متصرف لكن أتى بفاصل نفي. أو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لن يقدر. لاحظ الجملة الخبرية لأن فعلية ومبدوعة بفعل متصرف فأتى بفاصل لن. أو لم نفي، أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره، فأتى بفاصل نفي. إذن الفاصل قد يكون كما أشار المؤلف تعالى بقد أو نفي، قال أو تنفيس، أو تنفيس. علم أن سيكون منكم مرضى، شوف علم أن سيكون، فأتى بحرف السين وهو حرف تنفيس، فاصل بين الفعل وبين أن. كذلك لو، كذلك لو، أن لو نشاء أصبناه، أن لو نشاء أصبناه، وأن لو استقاموا على الطريقة. إذن كذلك لو تكون من الفواصل. المؤلف رحمه تعالى هنا قال وقليل ذكر لو، ويقصد بذلك أن النحاة قليلا ما يشيرون إلى هذا الفاصل وهو لو، ولا يفهم من ذلك أن هذا الفاصل قليل في اللغة العربية، لم يكن الأمر كذلك، وإنما المقصود أن ذكر هذا الفاصل عند النحاة قليل، وإلا فإنه موجود في القرآن وفي اللغة العربية. إذن أن المخففة من الثقيلة يكون خبرها جملة، يكون خبرها جملة، قد تكون هذه الجملة اسمية أو فعلية، فإذا كان الخبر جملة اسمية لم نحتاج إلى فاصل بين هذه الجملة وبين أن، وإذا كان الخبر جملة فعلية فلا بد من فاصل، فلا بد من فاصل في حالة أن يكون الفعل متصرفا. أما إذا كان الفعل غير متصرف، كان جامدا، أو كان الفعل دعاء، فإنه أيضا لا نحتاج إلى فاصل، لا نحتاج إلى فاصل. والفواصل كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى قد أو النفي أو التنفيس أو لو وقليل ذكر لو، كما أشرت المقصود بهذا المعنى قليل عند النحاة وليس قليلا عند العرب. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كأن في تخفيفها، قال وخففت كأن أيضا، فنوي منصوبها وثابتا أيضا رمي. يقول كأن أيضا خففت كأن، وذكر منصوبها وهو اسمها ولم يذكر، فقد يذكر وقد لا يذكر. فلهذا قال فنوي منصوبها، أي حذف هذا المنصوب مثل أن، وثابتا أيضا روي، أيضا كذلك ذكر ثابتا كأن طالب مجتهد، هنا على نية حذف الاسم. وقد يكون خبرها كأن فعلي جملة وقد يكون مفردا، وعلى نية ذكره كأن طالبا مجتهدا موجود. فالمقصود أن كأن تخفف من الثقيلة ويكون خبرها جملة أو مفردا، وقد يذكر اسمها وقد يذكر اسمها وقد يحذف وقد يحذف. المؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى ليت، طبعا ما فيها تشديد حتى تخفف، ولعل أيضا لا تخفف، ولكن إذا خففت فإنها لا تعب، وسيذكر ذلك في حروف العطف. لكن التي تخفف هي إن وأن وكأن. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بإن وأخواتها، ويحسن أن نفرد الباب القادم لا التي نفي الجنس بدرس مستقل نشرح الباب كاملا، فأعتذر منكم عن هذا الدرس فقط 4 أبيات ختمنا فيه إن، ختمنا فيه إن وأخواتها. فأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.